أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لبس النعال في المقابر؟ يسن خلعها، قد ورد في ذلك حديث صححه كثير من أهل العلم، إلا إذا تضرر بوجود شوك أو زجاج أو حجارة تؤلم أو نحو ذلك. والمقصود عند المرور بين يدي بين المقابر. أما الطرقات التي تخترق المقابر فلا حرج أن تمشي فيها بنعليك، يعني ينبغي تطبيق السنة إذا لم يكن هناك ضرر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع النعلين عند المقابر، أي أثناء المرور بينها. لكن بالنسبة للطرق الرسمية الطويلة التي تخترق المقبرة، هذه لا يلزم فيها يعني، فحبذا لو طبقت السنة إذا لم يكن هناك ضرر من شوك أو زجاج أو نحو ذلك، مثل ما هو موجود في بين بعض المقابر.